عالم بحالي حسن لأقوالي يا رب يا عالم بحالي حسن لأقوالي يا رب اغفر ذنوبنا داوي قلوبنا اغفر ذنوبنا داوي كيف يا رحمة للعاشق المولى عين المولى مولى ليله